بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ وفي رواية: وعليها صوم نذر. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وهذا أعظم ما أمر الله به، وهو توحيده، ونهاهم عن أن يشركوا به شيئا، وهذا أعظم ما نهاهم عنه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلم يرضى لعباده ولم يرضى لخلقه إلا هذه العقيدة التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب. فإذا استقرأنا القرآن لم نجد رسولا أمره الله بأن يأمر قومه إلا بتوحيد العبادة أول شيء، إلا بتوحيد العبادة أول شيء ما يأمرهم به. وهذه العبادة أيها المسلمون جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية على أساس العقيدة، عقيدة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسائر الأعمال مثبتة لهذه العقيدة ومظهرة لها وجاعلة أصحابها تجرى عليهم أحكام الإسلام. فمن هذه الأعمال الصلاة، وهي أفضل عبادة بعد التوحيد، وثاني الأوامر التي أمر الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة بدنية، ثم العبادة المالية التي أمر الله بها نبيه وهي الزكاة، ثم الصيام وهي كف عن المشتهيات المباحة من أجل أن يمتحن المسلم بطاعة ربه أيرضى ويسلم أم لا، ثم ما يجمع بين العبادة البدنية والمالية وهو الحج. فهذه أركان الإسلام التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها، ولكن منها ما هو متكرر في اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس، ولها وقت محدود، فهذه لا يصح تأخيرها عن وقتها من غير عذر شرعي ما دام العقل موجود. فإن المسلم يصلي على حسب حاله كما سمحت له الشريعة بذلك. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فمتسلقي، ويشير بجوارحه مع النية الموجودة في القلب، فإن لم يستطع فيصلي بالنية، ولا يترك وقت الصلاة يفوت كما يعمله كثير من المرضى بأنهم يتركونها حتى يقووا وينشطوا على إزالة ما عليهم من النجاسات، وما يستعمله كثير من العمال أهل المهن، فإنهم يؤخرون الصلاة حتى ينتهي العمل ليزيلوا أثر المهنة. كل ذلك لا يصلح للمسلم، لا يصح إخراج الصلاة عن وقتها إلا لعذر لا يتكرر عادة، كالنسيان والذهول والغفلة والنوم. فإذا انتهى وقت الصلاة لعذر لا يتكرر عادة كما سمعنا من نوم ونسيان وغفلة وذهول، فليصليه إذا ذكر، وإذا زال العذر سواء في وقت نهي أو ليس وقت نهي. وأما إذا ترك الصلاة متساهلا متعمدا حتى خرج وقتها فيقضيها، وعليه التوبة والاستغفار عن هذا الإثم العظيم، ولا يتركها حتى يزيل ما عليه من النجاسات كما يزعمه كثير من الناس، بل يصلي ولو عليه النجاسة ما دام لا يستطيع إزالتها، ويصلي ولو كان غير مستقبل القبلة ما دام لا يستطيع أن يستقبل القبلة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يحكم المسلم عقله في ذلك بل يحكم الشرع. ومن العبادات ما لها وقت محدود في السنة وهي الزكاة، فإذا فات وقتها فعليه قضاؤها في أي وقت كان، ليس لها حد محدود للقضاء، بل هي دين في ذمته، والمسلم يوفي ذمته ما بها لله أو للمخلوقين. ومن العبادات ما هو في الحول مرة واحدة أو في السنة كصيام نهار رمضان، وله وقت محدود وهو في هذا الشهر العظيم، فلا يصح للمسلم أن يترك صيام نهار رمضان ما دام بالغا عاقلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مؤديا للصلاة، معتقدا وجوب الزكاة ومؤديا لها. لا يصح له أن يفوت هذا الشهر إلا لعذر من الأعذار التي ذكرتها شريعتنا الإسلامية. من هذه الأعذار المرض، والمرض قد يكون يرجى برؤه، فمتى زال مرضه بعد رمضان فيقضيه، وقد لا يرجى برؤه كبعض الأمراض المزمنة التي لا يستطيع الامتناع عن السوائل وعن الماء، ويعرف هذا من نفسه إذا كان ثقة على دينه أو بقول طبيب عدل في ذلك. فإذا فاته صيام نهار رمضان بسبب هذا المرض الذي يزيد صومه مرضه أو يؤخر برأه، أو فاته صيام نهار رمضان لكونه معذور بالسفر، لأن السفر مبيح للإفطار في نهار رمضان بشروطه المعروفة، من أن يكون سفر طاعة، وأن يكون مسافة قصر عند كثير من العلماء، ولو لم تتحقق فيه المشقة، وليس الفطر لازما على المسافر، وإنما هي رخصة له، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فمن قوي على الصيام صام ولو في السفر وهو أفضل له، وإلا فليفطر فهو أفضل له ما دام يشق عليه الصوم. وإن تساوى الأمران فهو مخير، فكان الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أسفارهم، منهم المفطر ومنهم الصائم، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وكذلك المسافرون الذين دائما هم في البرية من أصحاب الناقلات أو الطائرات أو السفن أو القطارات، فما دام له أهلا يأوي إليهم وسكن في بلد ما فهو مسافر، ولو لم يكن آويا إلا وقتا قليلا من السنة. أما من لم يكن له أهل ولا سكن في بلد فلا يوصف بمسافر ولا يوصف بمقيم، فإن عليه الصيام ولو كان في البرية. ومما أوصي به من له الإفطار كالمريض والمسافر، وكذلك الحائض والنفس، فإن الحائض والنفس لا يصح صومها وهو واجب عليها إذا انتهى رمضان، فإنها تقضي ما فاتها بخلاف الصلاة، فالصلاة لا تصح من الحائض ولا تجب عليها، وكذلك النفساء فتسقط عنها الصلاة ولا يجب عليها قضاؤها. أما الصيام لا يصح منها لكن يجب عليها قضاؤها. إنما هؤلاء الذين عذروا في رمضان فأفطروا لا ينبغي أن يأكلوا أمام أهل البلد. ولو كنت في بلد في هذا البلد مسافرا أنت، لأن أهل البلد لأن أهل البلد المقيمين لا يعرفون عنك هل أنت معذور أو لست معذور، بل تلبس عليهم، ولربما اختلط على من لم يعرف عذرك. ولهذا نشكر حكومتنا الرشيدة حيث أكدت على المستقدمين الذين لا صيام عليهم لكفرهم، لأن الصيام لا يصح إلا بعد التوحيد، فمنعتهم أن يظهروا الإفطار في بلادنا ولله الحمد والمنة. وليس هذا استغراب من حكومتنا الرشيدة، بل هو شكر لما قامت به من هذا الواجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على القيام بواجباتها، وأن يرزقها البطانة الصالحة تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إذا نسوا. والذي أوصي به إخواني المستمعين من المسلمين أن يبادروا بالقضاء إذا فاتهم شيء من رمضان في سائر السنة، ولا يتساهلوا به حتى يأتي رمضان آخر، وإن كانت السنة كلها وقتا للقضاء، لكن المبادرة أفضل، لأجل أن يبري المسلم ذمته من هذا الدين الذي فيها. ومعلوم أن المبادرة بالوفاء بالدين أولى وآكد من التساهل به. وإذا دنا رمضان الآخر وبقي أيام عدد ما عليه من الصيام فإنه يتأكد ويجب عليه القضاء. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع برحمته، وأن يعين الجميع على أداء ما عليه من الحقوق لله أو للخلق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.